السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة البقرة بحول الله وكرمه لا رب سواه. وأول مبدوء به الكلام في نزولها وفضلها وما جاء فيها، وهكذا كل سورة إن وجدنا لها ذلك فنقول سورة البقرة مدنية نزلت في مدد شتى. وقيل هي أول سورة نزلت بالمدينة، إلا قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فإنه آخر آية نزلت من السماء. ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى. وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن. وهذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم، ويقال لها فسطاط القرآن، قاله خالد بن معدان، وذلك لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها. وتعلمها عمر رضي الله عنه بفقهها وما تحتوي عليه في 12 سنة، وابنه عبد الله في 8 سنين كما تقدم. مؤلف رحمه الله تعالى فسر هذه السورة في 3 مجلدات لعظمها وكثرة أحكامها، وفرع على آياتها المسائل الكثيرة. فمثلا آية الدين منها استنبط منها وتحدث عن 60 مسألة في آية الدين فقط، وفي غيرها من الآيات أجاد رحمه الله في الجمع لتفسير المعاني وما يتعلق بها، وفي الاستنباط للأحكام الفقهية العملية وغيرها مما ينتفع به طالب العلم. فهذا التفسير من أنفع التفاسير لطالب العلم المتوسط، لا أقول المبتدئ، ينتفع به طالب العلم المتوسط لولا ما انتقد عليه في مسائل الاعتقاد، لا سيما في مسائل الصفات وما يختلف به الأشعرية مع أهل السنة، وأيضا في الأحاديث وتخريجها والحكم عليها فيه ضعف من هذه الناحية. والكتاب متوازن، لا يقال إنه أفاض في تفسير البقرة ثم بعد ذلك اختصر اختصارا مخلا كبعض التفاسير أو بعض شروح الأحاديث. أكثر المؤلفين وكثير منهم يطول نفسه ويصبر على الاستطرادات في أول الكتاب ثم يمل ويجمل في أثناء الكتاب وآخره. هذا الكتاب متوازن، قلنا أنه في سورة البقرة تشتمل على 2.5 جزء من القرآن تقريبا، استغرق مع الفاتحة 3 مجلدات، والمجلد الأخير 20 في قريب من نصف الجزء من القرآن، يعني هو متوازن، بينما التفاسير الأخرى المطولة تجده في البقرة يأخذ 5، وفي 5 الثلاثة الأجزاء الأخيرة ما تستوعب جزء من التفسير. وقل مثل هذا في شروح الحديث، فتح الباري متوازن أوله مثل آخره في التفصيل والبيان والتوضيح والنقول، وكذلك هو في آخره، بينما لو قارنته بعمدة القاري أو بالكرماني أو غيرهما من الشروح لوجدت غيره يطيل في أول الكتاب ثم يجمل في آخره، وقد لا يذكر شيئا يذكر في الآخر. فهذه مزية لهذا الكتاب ولمثل فتح الباري وأمثاله. نعم، قد تكون بعض البحوث تقدمت في أول الأمر فيستطرد فيها ثم يحيل عليها، هذا شيء معروف ومألوف، لكن التوازن مطلوب، توازن مطلوب. يعني إذا رجعت إلى أحاديث في البخاري في شرح الكرماني في أوله تجد شيء، لكن في آخره قد لا تجد شيئا يذكر. قل مثل هذا في عمدة القاري الذي في ربعه الأول استفرغ أكثر من ثلثي الجهد، وفي ثلاثة الأرباع ما يعادل الثلث. فأطال في تفسير هذه السورة وهي تستحق مثل ذلك وأكثر، وتعلمها عمر رضي الله تعالى عنه في 12 سنة. وابنه عبد الله في 8 سنين كما تقدم في أول القرآن. والصحابة عموم السلف إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها إلى غيرها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل، فيأخذ عليهم الوقت. هم مثل تعلمنا، صحيح أن الإنسان قد ينقطع، وإذا أراد أن يراجع التفاسير كما ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يراجع على الآية الواحدة 100 تفسير رحمه الله، لكن الناس ما عندهم جلد وعندهم صبر وعندهم وقت، قد يظنون بالوقت على مثل هذه الأعمال، ما تجدها. يعني الوقت فيه بركة، يعني لو جلس بعد صلاة الصبح مثل ما كان يفعل الطيبي إلى أذان الظهر في التفسير استوعب ما كتب، وتعلم على طريقة عمر وابنه، لكن يقول الوقت ما يسعف. وصحيح لأنه ما مستغرق الوقت كله للعلم، يبي يستغرق أكثر الوقت لسيما في أول النهار في وقتنا هذا، إما في وظيفة وإما في نوم، وباقي الوقت في الأنس مع الأسرة ومع الأصحاب، وفي الليل بها الاستراحات. يقول ما في وقت، الوقت ما زال مبارك لمن يستغل ويريد الإفادة منه. 12 سنة، طيب وجه القرآن كم؟ صارت البقرة 12 سنة. لو نسبنا البقرة إلى باقي القرآن لصارت معدل 1/12. نعم، 1/12، اضرب 12 في 12 سنة نعم 144. لكن إذا تعلم البقرة على هذه الطريقة واستوعب ما كتب حولها سهل عليه ما دونها، ما يحتاج إلى هذه الأوقات. والقول في القرآن بالرأي محرم، من قال في القرآن برأيه أو بغير علم جاء الوعيد في حقه. كثير من المشايخ الذين أفنوا السنين الطوال في تفسير القرآن قد يسألون عن آيات ما قرأوا في تفسيرها شيء، لكن طول المعاملة مع كتاب الله تولد عندهم الملكة والقدرة على التفسير فيما لم يقرأوه، ولا يكون هذا من رأيهم. واضح ولا مو واضح؟ يقال ان كل من سئل عن آية واجاب، وان كان بعض الآيات يدرك من لغة العرب وبعضها من امور اخرى كما تقدم، لكن مع ذلك ما يقال انك ما اذا ما قرأت شيء لا تكلم. نعم، الذي لا يأوي الى علم وما تردد في تفاسير القرآن وعرف مناهجها وعرف تشبع بحب القرآن وفهم القرآن، لا يلزم أن يقرأ في كل حرف، يقرأ في التفاسير حتى تتولد عليه عنده الملكة لمعرفة مراد الله من كلامه. عمر بن الخطاب 12 سنة، كم بين إسلامه ووفاته؟ كم؟ 13 ومثلين وعشر، 26، 35 أو 36. مع أنه لكن مثل هذا، يعني لو الإنسان صرف جهده ووقته كله لتفسير القرآن، والطلاب ما ينصحون بهذه الطريقة في بداية الأمر، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يحفظ القرآن إلا عن طريق التفسير، لأن فهم القرآن يسهل عليه الحفظ، لكن إذا أراد أن يسلك هذه الطريقة بيموت مع حفظ القرآن. لكن ينظر في التفاسير المتوسطة التي يمكن الفراغ منها في سنة مثلاً، يحاول فهم هذه التفاسير المتوسطة ويحفظ معها القرآن. ولا نقول التفاسير المختصرة مثل الجلالين أو ما في حكمه، وتقديم الفهم على الحفظ كما ينصح به بعض الشيوخ قد يعوق دون حفظ القرآن. ومعروف أن طريقة المغاربة تقديم الحفظ على جميع العلوم حفظ القرآن، ولا يبدأ بعلم آخر حتى يتقنوا حفظ القرآن. وغيرهم مشارق أهله يقولون احفظ من القرآن ما تحتاجه في صلاتك، ثم أدخل معه مبادئ العلوم الأخرى، وزد في التدريج في حفظ القرآن وفهمه والعلوم الأخرى، تدرج في طلب العلم. وهذه طريقة وهذه طريقة وكلها نافعة، لكن الذي يقدم الحفظ على طريقة المغاربة يضمن حفظ القرآن، لأنه قد يستطرد في العلوم الأخرى ويغفل عن حفظ القرآن، أو تتقدم به السن ويصعب عليه الحفظ، لأن الحفظ في أول العمر أسهل منه وأرسخ منه في آخره. وعلى كل حال، من اشتغل بالعلم سواء كان على هذه الطريقة أو على هذه الطريقة هو على خير. نعرف من حفظ القرآن في 3 أشهر كامل، وفي 4 أشهر، وفي 6 أشهر، وموجود من المشايخ من حفظه في 8 أشهر. والسنة هذه كثيرة عند طلاب العلم، لكن يخصص وقته للقرآن، والله المستعان. ونعرف من كبار الشيوخ الذين يشار إليهم بالبنان في الفنون الأخرى من لم يكمل حفظ القرآن، وحتى من يشار إليهم بالبنان في العلم والعمل والعبادة، وأكثر وقتهم في التعبد والتأله، ما أكمل حفظ القرآن. ومر علينا ترجمة واحد ذكرناه في مناسبات لكن ضاع اسمها الحين، أنه كان يقرأ القرآن في كل يوم، في كل يوم ختمة، وله ختمة تدبر مكث عليها 20 سنة ولم يكملها، مات ولم يكملها. وطوبى لمن كان همه وشغله القرآن، كلام الله هو الكتاب الذي من قام يقرأه فكأنما خاطب الرحمن بالكلم. أن تخاطب الله في قراءة كلامه مع التدبر والترتيل ومحاولة الانتفاع منه بقدر المستطاع، والله المستعان. هي اللي من أسلم في مع كبر سن، مع كبر السن، ترى كبر السن ما يسعف في الحفظ، قد لا يستطيع الحفظ كبير السن، بينما الصغار يقول يجلس الصبي بين يدي معلمه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره بدون خطأ، ذهن فاضي، المخ ما في شيء، ما في ما يشغله. صحيح؟ ها؟ استدلاله لأن عمر بما أنه حفظ البقرة في 12 سنة فيغلب على الظن ولم يتم حفظها. لا، هو إذا ضربنا أخذنا عملية حسابية قلنا على طريقتها القرآن يحتاج إلى 144 سنة، يحتاج إلى زيادة 100 سنة في عمره على أن يحفظ القرآن كاملا. لا، ما هي مسألة حسابية، لكن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر، لكن قد يكون عند الإنسان زلة أو هفوة تعوقه وتحول بينه وبين حفظ القرآن، وقد يكون له اهتمامات أخرى يثاب عليها ويؤجر عليها لا يمكنه معها حفظ القرآن. عرفنا من اشتغل بالحديث 60 و70 سنة وحصل من هذا العلم الخير الكثير، وإذا سألت قال ما كمل حفظ القرآن، هو على خير إن شاء الله، لكن مع ذلك كلام الله ينبغي العناية به. ولا نقول اترك العلوم الأخرى وتفرغ لحفظ القرآن، لا سيما إذا كان أدرك من العلم ما ينتفع به وينفع به، وصارت

لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام أراد مردة الشياطين. وروى الدارمي في مسنده عن الشعبي قال: قال عبد الله: من قرأ 10 آيات. قال في إسناده خالد بن سعيد المدني، هو ضعيف، ضعف عند أهل العلم. حق الدارمي؟ ها؟ حديث الدارمي ولا اللي قبل؟ ابن حبان الأخير. وروى الدارمي في مسنده عن الشعبي قال: قال عبد الله: من قرأ 10 آيات من سورة، يعني يوجد، وهذا في النساء كثير، من تقرأ سورة البقرة في كل ليلة ولا تقرأ شيئا من القرآن غيره. هل يقال تقتصر على البقرة ليحصل لها ما ورد في ثوابها، أو نقول كلام الله كله مطلوب وفي كل حرف منه حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وأجر الحروف يحصل بجميع القرآن ويترتب على فعلها هذا أو فعله هجر أكثر القرآن؟ وإن من أراد أن يقرأ من القرآن كله ويختمه كاملا في حسب تيسيري وقدرتي، يعني في كل أسبوع أو 10 أيام أو أكثر أو أقل، هل هو أفضل أو يقتصر على قراءة سورة البقرة؟ يعني ما نقل عن السلف أنهم اقتصروا على سورة البقرة، وإن ورد في فضلها ما ورد، فأنت إذا قرأتها مع بقية القرآن حصل لك أجرها وحصل لك أجر بقية القرآن، لأنهم حسب ما ورد فيها. ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، يقرؤونها من أجل هذا، من أجل السحر وما السحر، ويقتصرون عليها ويتركون بقية القرآن. مثل هذا، ما تخصيص الوقت كله لسورة البقرة، هذا ما أعرف عن السلف. نعم. اعتمد على ذكر صحيح، يعتمد على ترتيب أم يعتمد على أصل؟ شو؟ تقاسم الأنواع هو الأصل، لكن لصعوبة الوصول إلى الحديث فيه رتب، وإلا التقاسيم والأنواع هو الأصل، رتبه ابن حبان على الأنواع والتقاسيم، وكأن مراده أن لا يصل طالب الحديث بسهولة إلى مراده، لازم جلب الكتاب من أوله إلى آخره ويتصور التقسيم الذي أراده ابن حبان، ولذلك صعب الوصول إلى الحديث. وهذا مقصد للمتقدمين، أن تصل إلى الفائدة بنفسك، ما تروح الفهارس وتروح التراتيب وكذا، لا، لأنك إذا بحثت عن المسألة بنفسك ولم تستعن بفهارس ولم تستعن بأحد يعينك عليها، كم من فائدة تصل إليها في أثناء بحثك عن هذه القضية؟ وإذا رجعت إلى الفهارس والتراتيب تجدها بسهولة وتفوتك المسائل الأخرى. ثم جاءت الطامة الكبرى في الآلات، تضغط زر يطلع لك كل ما تريد وما عداه لا يمر عليك. بعض المتخصصين يعني يتكلم في قضية التراتيب، هذه يقع فيه إشكالات في ترتيب الكتاب عادة. هو غير على خلاف مراد المؤلف بلا شك، المؤلف أراده على هذا الترتيب. الآن مسند الإمام أحمد يعني ترتيبه على الصحابة يعني فيه نوع قرب، لكن مثل بعض الصحابة المكثرين مثل أبي هريرة تحتاج إلى الوصول إلى حديث من مروياته أو من مرويات المكثرين منهم إلى وقت. الناس ما هم فاضين يجلبون أوراق الحين على حد زعمهم، مع أنه وهو يقرأ يمر عليه من المسائل ما لا يخطر بباله، قد تكون أكثر هذه المسائل أهم من التي يبحث عنها. نعم. والله حتى الفهارس ما كانت موجودة عند السلف. نعم. عن الشعبي قال: قال عبد الله: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاثا خواتيمها، أولها لله ما في السماوات. وعن الشعبي عنه: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه، ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. وقال المغيرة بن سبيع: وكان من أصحاب عبد الله لم ينسى القرآن. وقال إسحاق ابن عيسى: لم ينس ما قد حفظ. قال أبو محمد الدارمي: منهم من يقول المغيرة بن سميع. وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر: وكان خلاصة يا أبو عبد الرحمن الحديث ورد عند الدارمي حديث انه لم ينسى القران قط، وبعد استقراء اسانيده كلها ضعيفه. حديث 10 آيات مروي عن ابن مسعود ولا يصل الى درجه الصحيح، لكنه في مثل هذا الموضوع مقبول عند الأئمة، مقبول عند الأئمة. نعم. حصل من رواية الشعبي عن عبد الله ما أدركه. عن الشعبي قال: قال عنه. فيه انقطاع لكن فيه طرق أخرى، الحديث له طرق. عند الدارمي نفسه في طرق التعليل الذي علله ضعف الحديث هو الانقطاع بين الشعبي بن عبد الله. الانقطاع معروف في هذا الموضع، لكن هناك طرق يجبر بعضها بعضا. نعم. ايه يعني من اولها الى بالآخرة يوقنون اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون. لا ألف لام ميم ما تعد، بدون عد ألف لام ميم فهي 4، وآية الكرسي وآيتان بعدها 3، هذه 7، وآخر السورة لله ما في السماوات 3، هذه 10. نعم. وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر: وكان لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك ابن جعفر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة من شعراء الجاهلية، أدرك الإسلام فحسن إسلامه وترك قول الشعر في الإسلام. وسأله عمر في خلافته عن شعره واستنشده فقرأ سورة البقرة، فقال: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر،

صلي وسلم على عبدك ورسولك بالله ربا في آية آل عمران ما يدل على أنه هناك من القرآن ما لم يمكن الوصول إليه وهو المتشابه، وهذه الحروف هكذا جاءت وهكذا نزلت وهكذا سمعها النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل وتلقتها الأمة عنه جيلا بعد جيل، ولم يرد نص صحيح عن الله ولا عن رسوله يفسر هذه الحروف، فتبقى كما هي. ولذلك أسلم ما يقال فيها الله أعلم بمراده منها. أما الذين حاولوا الوصول إلى معانيها فليس في أقوالهم ما يقنع به. سيأتي قول من يقول أن الألف رمز إلى اسم الله الإله وكذا، واللام رمز من اسمه لطيف، والميم اسم أو رمز لاسمه مجيد. كل هذا مثل هذه الأمور، لأنه يأتي من يقول الألف رمز لاسمها ثاني، ولا يمكن أن ينازع فيه لأنه ما فيه شيء ملزم. فالسلامة في الاستسلام. نعم. مثل الكون لها معنى شيء، وكون نعرف هذا المعنى من غير دليل يدلنا عليه شيء آخر. مو طلاسم، نحن نقول طلاسم لا معاني لها، كل الحروف لها معاني، الحروف لها معاني، لكن في هذا الموضع ما معناها؟ تبي يجيك من الأقوال حتى نسب إلى الأئمة أشياء، ولكن هل تقنع بمثل هذا من دون توقيف من الله ورسوله على مراده؟ ما لا المتشابه المرجح انه ما يعلم احد الا الله. هو تشابه نسبي هنا، اذا قلنا لها معنى ولذلك تكلموا في تفسيرها وافقنا او خالفنا في المعنى الذي ذكروه هذا المساله ثانيه، لكن هي من المتشابه النسبي حيث انه ما يجهله عموم الامه، كل الامه ولا واحد فيها يعرف، ولا فيها واحد ما لا يعلمه الا الله، ولا واحد. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذه وظيفتهم. نعم. حدثنا أبو يوسف بن يعقوب ابن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن حريث بن ظهير عن عبد الله قال ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ الذين يؤمنون بالغيب. قلت هذا القول في المتشابه وحكمه وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في آل عمران إن شاء الله تعالى. وقال جمع من العلماء كبير، بل يجب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. واختلفوا في ذلك على أقوال عديدة، فروي عن ابن عباس وعلي أيضا أن الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم، إلا أننا لا نعرف تأليفه منها. وقال قطرب والفراء وغيرهما هي إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. قال قطرب: كانوا ينفرون عند استماع القرآن، فلما سمعوا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد استنكروا هذا اللفظ، فلما أنصتوا له صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم. وقال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة. وقال جماعة: هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت، ولذا لا يأتي حرف من هذه الحروف أو في افتتاح السور إلا يأتي ذكر القرآن بعده وأنه مؤلف من هذه الحروف. لكن هذا الحرف، يعني هل نستطيع أن نركب منه جملة مفهومة؟ أو أنه حرف استفتاح للتنبيه على أن القرآن مؤلف من هذه الحروف، كما جاء في هذا القول أنه للفت أنظار وأسماع الكفار ليقبلوا على سماع ما بعده. يذكر القرآن بعدها. وهي مكية، من ثلاث حروف قطعة من البقرة وآية عمران واختلف في العرب. لكن هذه نقص إليك حكمة ملتمسة لا معنى. شيء؟ يعني ما يذكر. أي نعم، معلوم أنه لو تفني عمرك كله تبي تفهم وش معنى ألف لام ميم ما أدري. ما يمكن. إلا أن تسلك طريق مما سلك هؤلاء اللي استنبطوا وتعيبوا وفي النهاية لا شيء. نعم. لا، هو منسوب لبعض الصحابة يعني وبعض التابعين وكذا. نعم. وقال: هناك حروف معاني وحروف مباني يتركب منها حروف المعاني، الباء المفردة أو التاء المفردة. نعم، قد تقول الحرف باء بمفرده لا معنى له لأنه حرف مبنى وليس بحرف معنى، وقد يكون الحرف الواحد له معنى مثل عي ما تقول، ما له معنى؟ له معنى لكنه في حقيقته ليس بحرف واحد مع ما يتعلق به مما حذف. على كل حال، معروف وضع الحروف عند أهل العلم وتقسيمها إلى حروف معاني وحروف مباني معروف هذا. نعم. وقال جماعة هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها، كقول ابن عبد الله قال الميم من محمد صلى الله عليه وسلم. مقنع ها؟ شيخ أنا بأدري معانيها، ولكن لا أنفي أن يكون أحد من خلق الله حصل له ذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كتمه عن الناس. بالضبط. ها؟ هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتمه. لا لا لا لا، اللي يختبر إيمانهم. لو كان لها معنى لبينه. تكلموا فيها وغيرهم ما وقت توقف. ونرجع إلى آية آل عمران، هي الحل. نعم. كقول ابن عباس وغيره: الألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد صلى الله عليه وسلم. والميم من محمد صلى الله عليه وسلم، هل يدل عليه عقل ولا نقل؟ ها؟ منسوب لابن عباس، ترجمان القرآن. نعم. وقيل الألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. وروى أبو الضحى عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم قال: أنا الله أعلم، وألف لام راء أنا الله أرى، وألف لام ميم صاد أنا الله أفصل. فالألف تؤدى عن معنى أنا، واللام تؤدى عن اسم الله، والميم تؤدى عن معنى أعلم. واختار هذا القول الزجاج وقال: أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى. وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظما لها ووضعا بدل الكلمات التي الحروف منها، كقوله: فقلت لها قفي فقالت قاف. مع وجود ما يدل عليها، فيما يدل على المراد من قولها قاف، أو ما يدل على قوله قاف، قفي فقالت قاف يعني وقفت، هذا فيه ما يدل عليه الكلام فيما لا يوجد ما يدل عليه. نعم. أراد قالت ها؟ لكن هل كله ما يفهم معناه؟ وش الفرق بين زيد وديز؟ حق زيد تفهم معنى ديز؟ هم يقولون ان هذه دعواكم ان ما لها معاني مثل ديز، احنا نقول لها معاني الله اعلم بها بمراده منها، ما نقول مثل ديز. نعم. أراد قالت وقفت. وقال زهير: بالخير خيرات وإن شرا فاء، ولا أريد الشر إلا أنت. أراد وإن شرا فشر، وأراد إلا أن تشاء. وقال آخر: نادوهم ألا ألجموا ألا تاء، قالوا جميعا كلهم ألا فاء. أراد ألا تركبون، قال ألا فاركبوا، قالوا ألا فاركبوا. وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، قال شقيق: هو أن يقول في أقتل أق، كما قال عليه السلام: كفى بالسيف شاء، معناه شافيا. وقال زيد: لكن هذا الحديث صح، الإشارة بالحرف مع إعانتها، مع إعانة هذه الإشارة بالحركة مثلا، يعني مثل ما لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام قتل شخص وأشار بإشارة لم يفهموها قالوا ما وضحت لنا، يريدون أن يقول هكذا، ما كان النبي أن تكون له خائنة أعين من رسول عليه الصلاة والسلام، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة سواء كانت بالقاف أو بغيرها أو بالإشارة بدون ولا كلمة ولا حرف، هذا أعان على قتل مسلم، وهذا أمر عظيم وشنيع. كفى بالسيف شاء، ايش معنى شافيا؟ شافيا يعني ها معناه شافيا. اي بس هل يصح؟ ذكر ابن حجر في التلخيص وفي المصنف والتمهيد شاهدا يقول ابن حجر بالتلخيص لم أرى قوله كفى بالسيف شاء على الاكتفاء إلا في مرسل الحسن، ومراسيل الحسن كما قرر أهل العلم شبه الريح، هي من أضعف المراسيل. كم باقي؟